فإن الذي لا يميز بين أقوال حسنها وقبيحها ليس من أهل العقول الصحيحة أو الذي يميز، لكن لما غلبت شهوته على عقله فبقي عقله تابعا لشهوته فلم يؤثر الأحسن كان ناقص العقل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.